أنا أريد وأنت تقرأ القرآن تتمة الفوائد هذه التي قلناها في خطبة صلاة الاستسقاء أو في خطبة الجمعة، لا تقرأ القرآن على أن القرآن له محاور خمسة. القرآن له محاور خمسة. من ضمن محاور القرآن القصة. فالقصص القرآن لما تقرأه لا تفصل القصة عنك أنت وأنت تقرأ. تقول سيدنا يونس دخل بطن الحوت وخرج، الأصل ده سيدنا يونس وتنتهي على كده. لا، لما يقول أن سيدنا موسى أمه ألقته في اليم وربنا نجاه، ده سيدنا موسى وخرس. لا، القصص القرآن، شوف القصة في الأدب عامة، وأنتم أهل كلكم بفضل الله أهل أدب وتفهمون في الأدب أكثر مني. القصة في الأدب لها خمس عناصر ركائز: الشخصيات، الزمان، المكان، العقدة، الحل. أي قصة في العالم، القصة اللي بياخدوا عليها جائزة نوبل، ياخدوا بها عليها أي شيء، اسمها ده الخمسة دي: الشخصيات، الزمان، المكان، العقدة، الحل. إلا القصة القرآنية. لا تهم القصة القرآنية الشخصيات. ليه؟ لأنه كتاب خالد إلى يوم القيامة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. لا داعي لأن تبحث من هذا الرجل، ما اسمه، ما عمره، إيه الإجازة العلمية اللي معاه، إيه اللي خلاه، هو كان طويل ولا قصير. لا، ما فيش. ولذلك ال- ال- ال- القصة القرآنية تهتم بأهم الأحداث، لا تهتم بالفواصل، والفواصل يفهمها القارئ. مثال: أول ما بنيامين جاء مع إخوته اللي هو إخوة يوسف يعني، فلما أجلس كل اثنين من إخوتي على مائدة، كل اثنين على مائدة، هما كم واحد؟ 11، الاثنين الكبار واللي بعدهم واللي بعدهم، ظل بنيامين وحده. فدمعت عيناه: مالك؟ كان لي أخ اسمه يوسف، لو كان على قيد الحياة أكيد كان جلس معي. قال: إني أنا أخوك. الفرج بعد الشدة اللي هيفرج على بنيامين هيفرج عليك. بنيامين عبد لله وأنت عبد لله. اللي خرج سيدنا يونس من بطن الحوت لأنه عبد لله وقال لا إله إلا، هيخرجك من الأزمة. فلما جلس ليأكل معه قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ شوف أدب النبوة: إذ أنتم جاهلون. شوف شوف يا أخي أدب الإخوات. الأخ الراقي ما يذكرش أن إخواته أنتم متعمدين وكنتوا تكرهوني وتحقدوا علي عشان أبويا كان يحبني، وانتوا الله يسامحكم وديكم جيتوا صاغرين وجيتوا تتذللوا، وانا الان غني وانتم فقراء، وانا قوي وانتم ضعفاء، وانا قاعد على عرش مصر وعرش المالية والخزانة وسبحان الله. لا، اذ انتم خاطئون، يعني انتم كنتوا لسه مش فاهمين القصة. قالوا: اينك لانت يوسف. الله، انت يوسف، ايه اللي عرفه؟ قال: ائتوني باخ لكم من ابيكم. يقول لك اذا ايه اللي عرف الراجل بتاع مصر ده؟ ها؟ ما هو قاعد في هيلمان الملك وما يخطرش ببالهم انه ايه؟ يوسف. وبعدين مرة ايه؟ مرة اكتر من 30 سنة. انت لما الولد تشوفه وعنده 15 سنة وتشوفه عنده 45 سنة تستطيع ان تعرفه؟ المعالم تغيرت، وكورس الكرسي العرش والحاشية ويدخلوا باذن ويخرجوا باذن وسبحان الله العظيم، فعجيبة. وبعدين طلع كريم معاهم، ماذا صنع؟ اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم. لا اله الا الله. يعني هم جايبين بضاعة من الشام، جلود ونعال وثياب، وحتى هم مؤدبين من بيت نبوة، قد جئنا ببضاعة مزجاة. يعني ايه؟ يعني بضاعة درجة تانية، يعني صناعة كده ايه مش ياباني تايواني كده شوية، جينا ببضاعة مزجاة او صناعة عربية، المهم يعني حاجة كده سبحان الله، جينا ببضاعة مزجاة. الله يرحمك يا شيخ غزالي، قال يا عمر يا ابن تاريخ تقريبا اللي قبلهم ذي القرنين. قال ايه؟ فوجد من دون قوم لا يكادون يفقهون قولا. يقول كانوا اجدادنا ولا ايه؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه. المهم علينا، رحمه الله عليه. فالمهم جينا ببضاعه مزجاه، فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان نراك من المحسنين. فلما وضع الـ الـ الـ الـ الـ الكيل لهم، كان كل واحد له يعني وقرة بعير، قمح او ذرة او شعير، خلاص، وغالبا قمح لان ذروه في سنبله. وبعدين قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. ليه يعني؟ يرجعوا لهم البضاعة اللي اشتروا بيها، يبقى اعطاهم البضاعة دي ايه؟ كرما تكرما، هم غير محسنين ازاي؟ فلما حط قالوا يا ابانا ما نبغي، ما اكتشفوش ان البضاعة موجودة الا لما وصلوا فين؟ وصلوا الشام، وصلوا الشام، فاكتشفوا ان البضاعة زي ما هي بتاعتهم. قالوا يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت الينا، ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. سيدنا يعقوب المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة، قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، خلوا انتوا لكم غلطة معايا قبل كده، والسيرة الذاتية بتاعتكم مش تمام، وانتوا خدتوا الولد وضيعتوه، ازاي هل امنكم عليه كما امنتكم على اخيه من قبل؟ لكن النبي مرتبط بالله، قال فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، رب العباد خير حافظ. المهم ارسلوا اعطوا الموثق. وبعدين طب سيدنا يوسف يعمل ايه؟ عايز يستبقي اخوه. شوف العالم كله يكيد اليوم للمسلمين، ولو ارتبط المسلمون بقرآنهم لكاد لهم رب العباد. وكذلك كدنا ليوسف، يبقى اللي عمل المكيدة من؟ ما انهم يكيدون كيدا، ها واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا، سيبوا يا عم يلعبوا في العالم قرن وقرنين وثلاثة، لكن ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، مش كده سيدنا موسى قال للقوم. المهم فيعمل ايه؟ راح حط المكيال اللي بيكيلوا بيه في الرحال، هذه مكيده. دايما الخدم يعظموا في شؤون المخدوم، مثلا بيشتغل عند واحد عنده 3000 درهم كده، يقول لك معالي الباشا، هو لازم يكبر لنا وبيديله فلوس، معتبر ان ده من اصحاب ال، لا اصله كبير يعني كابرا عن كابر. المهم قال ماذا تفقدون؟ خلي بالك، قال نفقد صواع الملك. هو ده هو المكيال اللي بيكيلوا بيه، بس هم لازم يكبروا الايه؟ يعني حته بروباجندا اعلاميه، هي كده سبحان الله، صواع الملك. فلما تسمع انت صواع الملك وانت غريب وجاي لاجئ وجاي شحات وجاي تاخد الميره وجاء سبحان الله، بالله عليك تعمل ايه؟ تربكوا ولا ما تربكوش؟ انتوا الدقابه بتاعتكم خلصت، هتخليكم مع اخوه يوسف لغايه ما نروحهم ولغايه ما نجيب سيدنا يعقوب؟ المهم سبحان الله. المهم ف سيدنا يوسف الحاشيه تقول ايه؟ نفقد صواع الملك. طب والحذر، ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، هنديكم حمل زياده بس ائتوني باللي بالصوع. والله يعني ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، مش معقول. فبدا باوعيات ادب كده، اهو بدا باوعيات قبل وعاء اخيه. قالوا يا جماعه فتشوا الاول ايه الاوعيه بتاعته، وبعدين اخر واحد الرحل بتاع مين؟ بتاع بنيامين. لسه الحزازات موجوده في النفس، اول ما طلعوا الصواع، ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. يعني انت جاي بتلطش في الحاكم وفي وزير الخزانه واللي قاعد على الخزنه واللي هيعطيك، ورغم ذلك انت بتضيف له في قراءة يعني إن يسرق فقد سرق من قبل، مش سرق، لا. كان في شريعة بني إسرائيل، والله برضو حتة كويسة، الحرامي يؤخذ عبد عند اللي سرقه لغاية ما ده كان كله بقى عبيد، سبحان الله لا إله إلا الله، ياخذ عبد عنده يستعبده، يعني انت حرامي طب تعال اشتغل عندي عبد لغاية ما ايه يجيب اللي سرقته يعني يطلع لك صاحب يعني خلاص. فعمته كانت تحبه، اخت يعقوب كانت تحب يوسف حبا جما، فتقول لاخوها طب يبات عندي يوم. تعرف العمة لما تكون حنونة وما تكونش بتدخل زوجتك في تكريه العيال في عمتهم يعني، المهم يعني المهم تقول لي يا اخويا خلي طبيبات عندي يوم. ابدا، يوسف ينام في حضني من ساعه امه ما ماتت لا يتركه، اني لا يحزنني ان تذهبوا. الله يرضى عنك لما تحب ولد زياده عن اللزوم لا تظهر امام اخوته، انت مش احسن ببيت سيدنا يعقوب، خلوا العيال يتشحروا من بعض، صح ولا لا؟ ده انتوا مجرد تاخدوه مني انا ازعل. فعمته عايزه تاخده، فراحت خبأت عقد كان عندها في جيب يوسف، قالت طب ايه رايك ان ابنك سرق العقد بتاعي؟ اما المحبه اللي مش مظبوطه دي سبحان الله لا اله الا الله، يعني في الروايات يعني ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. يا اخي تخيل انت موقع، الله يرضى عليك ما تقراش القصه كده وخلاص، لا. دلوقتي واحد قاعد على المملكه في مصر وعلى الخزانه وعلى وزاره الماليه وعلى وزاره التموين وعلى وزاره الحبوب، اي سميها اي وزاره، والناس جايه من بقاع الارض في مجاعه ويتلهفوا على كيله واحده ولا اردب واحد ولا شيء، سبحان الله. ورغم ذلك يكيلوا له الاتهامات، ده كان حرامي، اخوه حرامي من قبله، لا اله الا الله. فشوف اسمع، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ايه يا اخي سعه الصدر دي؟ ايه سعه الصدر دي؟ ده انت مش متحمل يا اخي حد يقول لك السلام عليكم. انت لو دخلت الان على زوجتك سلام عليكم، عليكم السلام، ايه ده؟ ده رد ده؟ تعلمتوش الادب في بيوت ابوك؟ لا لا، ما كده مستنفرين احنا سبحان الله. لكن هو سبحان الله فاسرها يوسف في نفسه. وبعدين قالوا طيب ما جزاء من وجد في رحله؟ ايه جزاء اللي عنده الصواع بتاع الملك؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاء. يعني ايه فهو جزاؤه؟ الحكم بتاع التوراة اللي هو ايه؟ ان يصير عبد، هو نفسه بقى ايه؟ يصير عبد. فلما خرج من وعاء اخيه، اخوه الكبير قال لا استنى، لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. انا مش همشي من هنا من مصر الا لما يعني ربنا ياذن بشيء، لان احنا واخدين موثق من الله، ابونا واخد علينا موثق، اولاد نبي برضه، يعني كيف ان اترك بنيامين كمان؟ لا، احنا من قبل ضيعنا يوسف وبعدين في الاخر بنيامين، لا، واحنا واخد علينا موت. لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكم. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، وفي قراءه ان ابنك سرق، سواء هي فعلا او لفقت له ان ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها. وإن المرة دي كانوا صادقين فعلا، المرة الأولانية قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، كان الكلام كده لحن القول فيه جهاز كشف الكذب كذبين، لأن جاب القميص إيه سليم عليه بس إيه دم الغزال، قال عجبا لذئب رحيم يأكل ابني ولا يمزق قميصه. يا سلام على الذئب ده، يعني ليه بيقول له لو سمحت يا يوسف ممكن اكلك، بس لو سمحت اخلع القميص بس عشان ايه يعني، عشان احنا بلاش خساره، القميص ده ماركه يا عم، ده صناعه شاميه، لا ابدا سبحان الله. فالكذب واضح، الجريمه غير كامله، لكن المره دي صادقين. فلما رجعوا الى ابيهم وبعدين في الاخر، انا القصه اللي الشاهد اللي خلاني اروح ده كله، قالوا تالله بالله يعني لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. خلاص، يا سلام لما الإنسان يعترف أتمنى من الله ولا يكثر على الله أن أرى مسلما مرة يعتذر ويقول أنا أخطأت وإن كنا لخاطئين. أمر طبيعي لما أخواتي يظلموني سنوات ويجي يقعدوا يعتذروا لازم أعاتبهم، صح ولا لا؟ طب لحظة عتاب، صح ولا لا؟ طب أنتوا فاكرين لما عملتوا كذا؟ طب كذا؟ طب أعوض إزاي؟ طب تعتذر؟ طب عيالي ما سمعوش الاعتذار؟ طب زوجتي؟ طب مش عارف إيه؟ أبدا. فورا فورا قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سبحان لا تثريب. شوف لما الرسول تمثل بحد من إخوته السابقين في مسألة العفو تمثل بيوسف من عظمته صلى الله عليه وسلم، قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم. يعني ما قالش طب استنى أفكر، استنى راجع نفسي، استشير اللجنة واللجنة تعقد لجنة وتنفضل لجنة عن لجنة وتنبثق اللجنة عن لجنة واللجنة تنسى هي بتعمل ايه بالظبط. لكن لا، ده هو قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. خلاص. اللي قلت لكم من قبل العام الماضي، أنا رجل عشت ولدت فكانت فلسطين قد ضاعت، وعشت إلى أن رأيت العراق في 2003 تدمر، وعشت إلى أن رأيت سوريا كما ترون. وأنا أشبههم بالثلاثة، كان يوسف وبنيامين والأخ الأكبر الذي فقدهم يعقوب، فلما فقد يعقوب الثلاثة كان أمله في الله كبيرا، قال عسى أن يأتيني بهم جميعا، عسى أن يأتيني. وأنا أقول في هذا العمر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.